يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء بلا محرم؟ لا يجوز هذا. المرأة التي أرجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من الغزو يحج معها، ما كانت مع جماعة الحجاج، يعني خرجت وحدها، سافرت وحدها، هي مع الحجاج، ومع هذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ليحج معها. والحديث عام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يقل إلا إذا كانت مع جماعة من النساء. نعم.